السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. 10 دقائق شرح وبكي يعني كالعادة. بس أهميته بقى أهميته إيه؟ نظري. أحكي لك نفس القصة اللي بحكيها كل سنة. أحكي لك بدايتي كانت عاملة إزاي؟ بدايتي كانت صدفة. عارف اللي يقول لك بيجينر لك بيجينر لك بداية العبيط دي كانت بدايتي. لما جيت للشباب اللي اديتهم اول السنه وجيت في اخر السنه عمال اقول لهم يذاكروا ايه وما يذاكروش ايه. جيت على الفايبرويت قعدت اقول ما فيش خبره خالص. يا ترى اقول لهم مهم مش مهم مهم مش مهم. رحت قال لهم ايه مهم ويلا ذاكروها رغم ان عمرها ما جت في النظري قبل كده. ليه؟ لان ريحه رز مفلفل تحفه، لان دي كلينيكال تلت حالات عند النساء بليدنج يطلعوا فايبرويد. 50% من العيانين اللي بيعملوا هيستيريكتومي عندنا في المستشفى فايبرويد. فدي مخليناها للشيت، خلينا للكيسز. فقلت لهم ده هبل ذاكروها نظري. عبيط انا بقى، جت نظري جت نظري. ومن هنا بقى ابتدى ايه الناس يعني ايه تقول لك الراجل ده وبتاع، لكن كان ايه بيجنر لك وتيجي نظري. تيجي نظري بقى معلش. طب هو يا دكتور ده سؤال كبير قوي، يعني معقول انا هفتكر كل الباثولوجي؟ معقول انا هفتكر كل الكومبليكيشن؟ معقول انا هفتكر عندي كل الكلينيكال بيكشر؟ معقول هفتكر كل الويز عندي اوف ثيرابي؟ علشان كده هو استعاد في الاسئله اما بيلاقي ان السؤال ده كبير قوي بيحدد. ديسكاس فايبرويد وبين قوسين كومبليكيشن دايجنوزس اند تريتمنت، يعني شال الباثولوجي او زي جيب السنتين باثولوجي كومبليكيشن ودايجنوزز بس، يعني مش عايز مين مش عايز تريتمنت، يعني مش دايما يقول كل حاجه. طب يا دكتور وافرض قال كل حاجه، ده الفايبرويد ده مكتوب في حوالي 16 صفحه، هل ينفع عندي 24 دقيقه اكتب كل حاجه؟ والله ده يعتمد، ده يعتمد على انك نمره واحد عامل فلوت شارت عندك في دماغك وعامل سكيما عارف ايه اللي هيتكتب. دوري كده في دماغك، قلبي كده في الصفحات، هاتي كده الفايبرويد كان مكتوب ايه في اول صفحه، طب اقلبي كده، طب كان مكتوب ايه في ثاني صفحه، طب استنى، طب كان مكتوب ايه في ثالث صفحه؟ ابيض. عشان كده بقول لك خلي عندك سكيما، وانا بحميك سكيما اقسم بالله لو قلتها هتمشي بعد دقيقه. عارف ليه؟ من التفاهات. تخلي الباثولوجي كله باثولوجي قوي ولا نص كم؟ نص كم يعني ايه ان نمبر، يعني ايه اس سايت، يعني ايه اس سبلاي، يعني ايه اس ايه شيء، يعني ايه اس سايز. نص كم يعني ايه سي يا دكتور؟ كونسبشن. يعني ايه سي كونسيستنسي؟ يعني ايه سي كبسول؟ طب يعني ايه ام في الاخر؟ مايكروسكوب. يكفيني في الامتحان فقره فقره ان انا افتكر عندي بالفوت في الصفحه دي كان مكتوب فوق نص كم والباقي تعرف كومبليكيشن. يكفيني في الامتحان فقط ان افتكر ان هم اربعه كومبليكيشن، اشهر كومبليكيشن هي ديجنريشن. وحته رسمه بسيطه ربنا يبارك لك يا نهى، عارفه الرسمه البسيطه دي؟ بيكتبين ايه؟ اربعه زائد اثنين، مين الاربعه؟ اثنين على البريفري، اثنين في السنتر، مين اللي على البريفري؟ بيترست بالاول على الفاسكولاريتي اللي على البريفري فات وبعدين كالسيوم، مين في السنتر؟ بيحصل عندي ميكزوميتس او علامه ديجنريشن فولد باي سيستيك ديجنريشن بدت اثنين بره واثنين جوه. طب وايه الاثنين التانيين؟ وكاتب لك منتهى البساطه واحده مع الحمل واحده بعد الحمل. مع الحمل راب ديجنريشن، بعد الحمل ايه؟ اتروفي الهرمونات قلت، مش اسهل من كده. طب ايه يا دكتور بقيه الكومبليكيشن؟ اهو كاتبها لك، يحصل عندي تورشن، يا ترى اكيوت يحصل ايه؟ كرونيك يحصل، يحصل عندي انفلاميشن، يا ترى يجي منين؟ اسوأ عندي حاجه ان يحصل عندي ليومايسركوما، الحمد لله يا رب انها لا تزيد عن، عشان كده اشطب عليها واقول عليها غلط زي ما مكتوب عندك، بس يتسال شافوا ايه الكرايتيريا بتاعت مالجنس، عشان كده هي اللي مكتوبه. كلينيكال بيكشر، لقيت نفسك ابيض يا واد مش فاكر اي حاجه، طب ليه؟ ليه بتذل نفسك؟ ما انا قلت لك كلينيكال بيكشر اي بي سي دي اي 3 بي، ايه يعني؟ اسيمتوماتيك، يعني ايه معظمهم بيبقى اسيمتوماتيك؟ عشان كده زي ما كاتب لك تحتيها سهم بيبقى ايه ديسكفرد؟ برضه بحرف الايه؟ اكسدنت. بي يعني بليدنج. والشفا اللي انا هقوله لك دلوقتي ان لو جه قال لك منوراجيا ليه؟ بولمونوريا ليه؟ ميتوراجيا يعني ايه؟ سي يعني كومبليكيشن، واثر كومبليكيشن اشهر اسوء كومبليكيشن للست ان هي ما تخلفش. دي يعني ديشارج وكلنا خلاص النهارده عرفنا ان اي ديشارج هي ايه. فبقى كلام فارغ. ايه يعني انلارجمنت؟ والانلارجمنت ده يا بيلفيك سوالنج يا ابدومينال سوالنج يا بيلفيك ابدومينال سوالنج. لعلمك دي اللي علم عليها بالاصفر. واي عايز تقول يا دكتور؟ عايز اقول لك الفايبرويد ده كارثته ان عامل لي سوالنج بالذات فين؟ مش بالذات في حته، في اي حته. لو جاب لك واحده وقال لك عندها سوالنج في الدوجلاس باوتش ده يمشي بوستيريو وول فايبرويد. سوالنج عندي لاترال جنب اليوترس في الادينكسا ده يمشي برودل جامنتري. سوالنج سيرفايكال ده يمشي سيرفايكال فايبرويد. سوالنج عندي بلفي ابدومينال ده يمشي اوفريان او يمشي فايبرويد. يمشي في اي حته انت تتخيلها. عشان كده هو ده كارثتي، كارثتي كيسز كده. هي دي منطقه الكيس اي بي سي دي اي ثلاثه بي بي بين. الله يا جماعه انتوا بتستعبطوا. اي تيومر قلنا ان هو ايه؟ يبقى السؤال الشفوي. وامتى يبقى بينفول؟ لان التيومر سبينلس. بي عندي بريشر مانيفستيشن. بي اللي ما بتتذكرش خالص فايبرويد مع الحمل السو سو كومن. لان الفايبرويد 20% في المجتمع. فعادي جدا ان الحمل يبقى معاه فايبرويد. يا ترى يعمل ايه؟ يكتب جنبها شفوي كمان. تريتمنت كاتب لك هنا يعتمد التريتمنت عندي على ايه؟ يعتمد على مين؟ يعتمد على الايج، يعتمد على السيمتوم، يعتمد على السايز. هل يا جماعه العيانه اليونج ايج بنعالجها زي الميدل ايج زي الاولد ايج؟ على العيانه اللي جايه 32 سنه وعندها فايبرويد 2 في 2 سنتي ومش عامل لها حاجه، زي العيانه اللي عندها 32 سنتي وعندها فايبرويد 4 في 4 سنتي وعامل بليدنج، زي العيانه اللي 32 سنه وعندها 6 في 6 سنتي وعامل لها كومبريشن على التيوب عامل انفرتيليتي؟ هل دول زي العيانه اللي عندها 51 سنه وعندها فايبرويد سنتي في سنتي ومش عامل لها حاجه؟ او عندها فايبرويد عند حضرتك 6 في 7 سنتي ومش عامل لها حاجه؟ او زي فايبرويد 8 في 8 سنتي وعامل لها بين وبريشر مانيفستيشن؟ يبقى في كومبينه من العلاج كتير قوي تتراوح ما بين ايه؟ بين جاست اوبزرفيشن نو ثيرابي لميديكال تريت ادكتروجين اللي انت دحيحهم لنوع من ثلاث سيرجي از فيري فيري كونزرفيتيف. مجرد تشيل بس حته اللقمه الفايبرويد المدبله بوليبيكتومي سيرجي كونزرفيتيف سنه انك بس تفتح البطن وتشيل الفايبرويد مايمكتومي. السيرجري فيري اكسبرتيتيف بتاع يعني، وهو ده اللي بنعمل هيستريكتومي. واشهر سبب للهيستريكتومي بنسبه 50% هو ايه؟ هو عندي فايبرويد. فانا عايز كده تبقى في شويه ستارز. عايز سكيمات يا جماعه. افضل اكرر الكلمه دي لغايه مش عايز ده. عايز كده الورقه دي تبقى مطبوعه هنا في دماغك. عايز بقى دايما مطبوع في دماغك ان انواع الفايبرويد انترستيشال سبسيرس سبيوكس لا، والنسب موجوده جواهم. عايزك كده مجرد ما تفتكر الرسمه دي تفتكر ان السيرفايكال فايبرويد عندي كبير. ليه انا رسمه ضخم؟ ليه رسمه ضخم؟ لانك هتروح البيت هتلون بالاحمر حاجه كده موجوده جنبيك. لا، والمصيبه انت عارف انا بتكلم في ايه؟ ماشي؟ ده لازم تبقى فاهم. فاهم كده لما عينيك تبص لنوع الصاب ميوكس فايبرويد تلاقي ان مكتوب جنبيه شفوي ان هو موست سيمتوماتيك. علشان تبقى عارف كل ما الفايبرويد يبقى نيرر للاندوميتريال كافيتي كل ما يبقى مور ايه؟ سيمتوماتيك. فاهم ان السيرفايكال فايبرويد ده كاركترايز باي لارج رابيد جروث عندي علشان جنبيه اليوترين ارتري، وبيبريزنت عندي باي بريشر مانيفستيشن ان بيكبر بسرعه وبيضغط على البلادر وممكن يعمل ريتنشن اوف يورين او ديسيوري او فريكونسي او. فانا لازم عندي تعلم لي كده شويه ستارز هنا وانا بتكلم. هو درس هايف؟ ومش محتاج كلام؟ وكلام فارغ؟ بس انا بقول لك وانا عمال اتكلم هفضل كده اركز شويه على ستارز. بس ارجوك يا عبد المجيد عايز في اخر السنه بجد الورقه دي تبقى في عينك، تبقى في العدسه بتاعت النظاره بتاعتك. ايه فايبرويد؟ انا فاكر اهي باثولوجي نص كوم، الكومبليكيشنز اربعه، كلينيكال بيكتشر اي بي سي دي اي 3 اي، التريتمنت حسب السن وكان مكتوب اختيارات، والانفستيجيشن كالعاده دايما برميها فين؟ دايما برميها فين؟ في الفاجاي. انفستيجيشن دايما ارميها لك في الفاجاي. ماشي يا دكتور، ويلا نقلب على اي اسئله بس بسرعه بسرعه عشان ابتديت اجوع موت. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. فايبرويد ايه الاكسبوجر بتاعه؟ لا بجد والله العظيم ازعل. هي كلمه واحده كاتبها لك هنا منتصف الصفحه ان اوبوز هايبر ريسك. ورد على الثلاث اسئله دول سريعا. رد لي على الايدج، رد لي على الريس، رد لي على الباريتي. انا هعمل لك ايه؟ يلا يا جماعه هايبر استروجين رميها لك اهو في الوسط. ايدج يا جماعه ايه السن بتاع الفايبرويد؟ هو سن الاستروجين. اكتب جنبيه سي بي بي شال بيرين بيريود. ينفع لو واحده عندها 18 سنه عندها فايبرويد؟ 22 سنة ده عزه، 30 سنة شغال، لغاية 45 50 سنة تمام. ينفع الاقي فايبرويد عند واحدة عندها 70 سنة؟ هل انا 65 سنة؟ قال ينفع ينفع في حالتين. لو كان ده اتش ار تي هو هيحصل عن ده كالسيفيكيشن. برافو عليك برافو عليك. ساعتها ده ايه؟ يستمر. ما تكتبش حاجة كله هتلاقيه موجود دلوقتي. ماشي. طيب ورد على السؤال الثاني ريس. لا اتفقنا على طول ان هي ايه؟ بلاكج. وليكن هذه الحاجات دارك ريسز يعني بتبقى هي المفاتيح في الكيس. الباريتي قليلة بيبقى ده مفتاح الكيس. يقول لك 28 سنة فار او بلس 1 يعني لو باريتي. ويقول لك البيشنت كولد خديجه مدلع من طالع يعني جايه من جنوب افريقيا من نوبه وتتعرف على طول سمرة اوبا ايه فايبرويد. ماشي يا سيدي. اوكي يبقى ده الايتيولوجي بتاعك. خش بعد كده على مين؟ على الباثولوجي. وانا اسال وانتوا تجاوبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الباثولوجي بتاعنا بكم ولا نص كم؟ ان يعني ايه؟ نمبر. العدد كام يا رجاله؟ العدد في الليمون. يا واحد يا مئات يا هندردز. انت ممكن تلاقي واحد ويعزل الست ده هيك. ليه الواحد ده؟ هو واحد بس شقي. ماله يا دكتور؟ واحد صاب ميوكس كبير او ده صاب ميوكس اهو. ماله؟ مالي كل عند الاندوميتريال كافيتي بالمنظر ده. واحد صاب ميوكس كبير او وممكن تلاقي 100 لكن مالهمش اي لازمه. يوم بتقولك ذا يوترس از ستادد وذ مال. عارف يعني ايه ستادد؟ زي الميلياري تي في كده صغيرين صغيرين صغيرين صغيرين صغيرين. لعلمك الصغيرين دول مشكله. انت لو شفت واحده عندها 45 سنه او 40 سنه وعندها الفبريك صغيرين صغيرين صغيرين دول مضطر غصب عنك تعمل ستريتش. هتشيل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ الاحلى ان هي تبقى ايه؟ سوليتري. واحده بس افتح شيل. اثنين شغال. ثلاثه افتح شيل شيل شيل. أربعة افتح شيل شيل شيل. بس أنا خايف لا يتبقى لك إيه بعد كده؟ useless mutilated uterus شراب مهرفق مهزق. عشان كده المنظر ده بتاع الفايبرويد إن واحدة كده سبسيرس واحدة انترستيشن واحدة سبميوكس ده مقبول قوي. إنما أكتر من كده وداخل ده ألقط عامل مايوميكتومي بتسيب useless mutilated uterus بتضطرك في الآخر إنك تضطر تعمل إيه؟ ستريبتومي. مش كده؟ لو بصيت ما دي مثل الورقه دي انك لو بصيت على الهيستريكتومي تحت خالص يمين هتلاقي متقسمه انديكيشنز وباخر انديكيشن خالص مايوميكتومي. لو انت داخل تعمل مايوميكتومي ولقيت سيفير بليدنج اقلبها هيستريكتومي. مايوميكتومي لقيتها ريكرنت خلاص ما دام بتتكرر عشان مشاكل المايوميكتومي كتير يا ريت تنهيها بهيستريكتومي. مايوميكتومي وليفنج يوزلس ميوتيليتد يوترس لا يبقى اعمل هيستريكتومي. يبقى النمبر بيفرق معايا. عشان كده بيتر اللي اتسال من 3 سنين وما عرفش يجاوب وقت زعلني جدا ساعتها زعلانه بيقول له التريتمنت هو كان سؤال الاشهر فيبرويد التريتمنت يعتمد على ايه؟ ايج ويعتمد على الساين ويعتمد على السيمتوم. ايه السيمتومز بتاعت الفيبرويد؟ بليدنج وانفيرتيليتي. طب وايه الساين؟ يعني ايه الساين بتاع الفيبرويد؟ النمبر والسايز بس. ايه دي كان المفروض كان الواد المفروض يجاوب كده. قول لحضرتك والله حسب السن وحسب العدد وحسب المكان وحسب الحجم وحسب الشكوى وحسب كميه البليدنج وحسب الفيرتيليتي بس. يلا قولوا له ان انا تمام. ماشي يبقى النمبر بيفرق معايا وهيغير الباترن بتاع التريتمنت بتاعي. يلا اس اس اس بيقول لك اول اس سايت. المين عندي زي ما انت زي ما انا كاتب لك بنسبه 95% كوربوريال ولا سيرفايكال؟ واي؟ لان التيومر ده اسمه ليو مايوما. وات از مانت باي ليو مايوما؟ طالع من ايه؟ سموث ماسل فايبر. وسموث ماسل فايبرز مش موجوده فين؟ سيرفز. هتفاجئ السيرفز كان فيه فايبرز تيشو 90%. عشان كده تفاجئ ان مينلي كوربوريال انما بيطلع من السيرفز في كام في المية بس؟ 4% بس. طب 95% كوربوريال 4% سيرفايكال. طب 1% طالع من ايه؟ اي حته في الفيميل جينيتال سيستم بس على شرط يبقى فيها سموث ماسل فايبر. ايه ده؟ زي مين؟ زي العلمك زي الفاجينا. ايه ده؟ يطلع فاجينا فايبرويد؟ وممكن يطلع تيوبال فايبرويد؟ ايه المشكله؟ طيب وممكن يطلع برود ليجمنت فايبرويد؟ وممكن يطلع برود ليجمنت؟ عارفين كل الليجمنتس اللي عندنا دي ترو ليجمنتس ولا لا؟ ده مجرد عباره عن ايه؟ شويه الاستيك تيشو على فايبرس تيشو على سموث ماسل فايبر. ينفع يطلع منها اي فايبرويد؟ قبل كده قلت لكم دكتور نسا كبير قوي عندنا اشتكى من سوالب من معدته شالوا عنده التيومر وطلع فايبرويد اوف ذا ستومك. يعني يطلع من اي حته فيها ايه؟ سموث ماسل مش مشاكل خالص. طب يا دكتور قول لنا اما بيبتدي يطلع بيطلع منين؟ يطلع من اكتر حته فيها رسموس في مصر. منين يا دكتور؟ من الانترستيشيال بتاع اليوتيوب من جوه، من المايوميتر من جوه. يبقى المعظم بادئ ايه؟ انترستيشيال. حد عارف المعظم دي كام في الميه؟ 60%. طب وبعدين يا دكتور بس اليوترس ده ليه القلب يعني ما بيسكتش وما بيرحمش؟ ما هو يبتدي عندي البتاع ده اللي يضايقه يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي عندي يرسب فيه فايبرستيشن. غرضي ايه؟ غرضي ان انا احده. فتلاقي عندي لير سموس ماسل واللير اللي بعديها فايبرستيشن، لير سموس ماسل واللير اللي بعديها فايبرستيشن. مش كده تفاجئ ان الاسم اتغير من ليوما يوما الى فايبروميوما، لان بقى عندي ايه؟ فايبرستيشن. مش كده تفاجئ في المايكروسكوبيك بيكتشر ان انت هتلاقي ميكس بين ايه وايه؟ سموث ماسل فايبر وبرستيشن. عشان كده تفاجئ ان في الكات سيكشن تلاقي ابييرنس وورلي ابييرنس، وتفاجئ ان هذا الورلي ابييرنس معلش اكتب جنبيه اند بيلر ذان ذا سراك. يعني ايه بيلر ذان اند بيل؟ جنب وورلي اند بيل. ليه بيل؟ فايبرستيشن. رغم ان المفروض ان عمليه المايوميكتوم انت عارفين ان هي فيري فيري فاسكولار وفيري فيري بلادي وفيري فيري هيموراجيك. يبقى ليه بيل يا دكتور؟ علشان فايبرستيشن. يبقى انت ابتديت يا دكتور انترستيشن 60%. ايوه. وابتدى يترسب فايبرستيشن. غرضك نبيل جدا. عايز ايه؟ عايز احد الموضوع بس طريق جهنم مفروش بالنوايا الحسنه. هذه الفايبرستيشن اللي اترسبت عملت ايه؟ خلت عندي هذا اليوترس يبقى اريتيتد اكتر واكتر، فابتدى ايه ما بقى اريتيتد؟ يتقلص. ولعلمك دي مقصوده، علشان اما تقلص تتقلص تتقلص ممكن يرمي الفايبرويد في حتتين، يرميه جوه يرميه بره. مين الاسهل؟ مين الكافيتي الاوسع؟ بريتونيال ولا اندوميتريال؟ بريتونيال. عشان كده تفاجئ ان السبسيرس كام؟ 20. مين الكافيتي الاضيق؟ الاندوميتريال. عشان كده تفاجئ ان السب ميوكس كام؟ 15. 15 و20 و60 تا تا تا تا. يبقى دول ال 95 الكوربوريال بتوعنا باذن الله. طب وليه يا دكتور حضرتك عايز تخلي الفايبرويد يتحط فيه فايبرستيشن؟ كان غرض نبيل ان انا اقلله. طيب واما عملت كده يا دكتور وابتدى الرحم يتقلص، ليه ابتدى ينطره لبره؟ وليه ابتدى يبقى له فاتيكال ويتندر؟ كان غرض نبيل ان هو ايه؟ ان هو يرميه، ان هو يتخلص منه. هتخلص منه ازاي يا دكتور؟ مش قادر افهمك. هتخلص منه علشان السبلاي، السبلاي بتاع لذيذ جدا. لو عندي حضرتك فايبرويد لو كبسول، السبلاي دايما جاي منين؟ من البريفري. ودي هتخلص دلوقتي حالا كلمه الديجنريشن ده، لان بمنتهى البساطه اشهر كومبليكيشن عندي هي ديجنريشن. مين يا دكتور اكتر حته بتعاني من الام الدم عندي؟ السنتر. تحاول يبقى شويه ميكزوم تستيشو اي كلام، وبعدين ميكزوم تستيشو ده يبقى الكوفاي ويتحول من سوالنج لكيس ميه سيست، تحول لسيست. عشان كده سبحان الله كان عندك كارثه اسمها فايبرويد، بقت ايه دلوقتي؟ بقى كيس ميه كولابسبل. شفت ربنا جميل ازاي؟ مش كده وبس. طب ده حصل في السنتر. طب البريفري بتاع هذه الكبسول اخباره ايه؟ فيري فيري فاسكولار. مين المواد اللي تجيله؟ فاتس. طب هو المقصود ان يجي فاتس علشان يبقى مدهن ويقرفنا في عيشتنا؟ اللي مقصود ان اللي يترسب بعد الفات يحصل لها السابونيفيكيشن ويترسب عليها ايه؟ كالسيوم. واما يترسب عندي كالسيوم لا يمكن الفايبرويد ده ايه؟ يكبر تاني. يبقى عندي قدره الخالق هنا ان عندي طريقتين للتخلص من الفايبرويد. الطريقه ان لو هو فضل انترستيشال وما اتنطرش بره وجوه، ان يبقى ديجنريتد من الوسط يبقى ديجنريتد من البريفري، وانت عارف تمام. والطريقه الثانيه لو هو نطر وعنده سب ميوكس او سب سيرس، اعتمد برضه على بلاد سبلاي. في اكتر حته عندي بتعاني من الام بلاد سبلاي، زي انا كاتب لك كل حاجه، التيب كاتب لك التيب ماشي. يبقى لو ليها بابيكل زي سب ميوكس او زي سب سيرس، اكتر حته بتعاني من الام بلاد سبلاي التيب. طب ودي يا دكتور هتفرق معايا ازاي؟ التيب بتاعت سب ميوكس فايبرويد اخباره ايه؟ هيبقى ألسريتد. وانس بقى هو ألسريتد مين هيجي له؟ انفكشن. وانس هيجي له انفكشن هيبقى جانجرنس ويقع. ودي بتحصل، ودي شفتوها يا دكتور، شفناها من رحمه ربنا، علاج ذاتي ماشي. طيب والسب سيرس فايبرويد ازاي الجسم يتخلص منها؟ ان التيب بتاعتها ما بتعاني من قللان وصول الدم، ايه اللي هيحصل؟ ألسريتد. طب فاكرين كان ايه اللي هيحصل؟ هتلزق في التيشوز اللي جنبيها. طب لما تلزق في التيشوز اللي جنبيها هتبقى ايه؟ هتبقى بارازيتك. هتلزق في التيشوز اللي جنبيها وهتسيب الاساس اللي انت طلعت منه. طب يا دكتور ما هي كده لسه موجوده في الجسم. لسه موجودة بس ما عادتش هتعرف تكبر زي ما هي كانت متوصلة بالرحم. ما عادش يجي لها بلاد سبلاي عنيف وتبقى فيري باسكلر والبيئة صالحة لكبرانها زي ما موجودة كده. انت ايه اتخلصت منها. طيب ماشي يا دكتور. يبقى ان نمبر واس سايت واس سبلاي واس الثالثة شيب. شيب والشيب ده ايه دكتور يفرق معاك؟ يعني اكتب جنبيه بطاطس، تكتب جنبيه براعم كده شبه عند البطاطس، فعلا بتلاقي فايبرويد البطاطسايه الاساسيه وطالع منها ايه؟ طالع منها براعم براعم براعم كتير بالمنظر ده. خش على بعد كده نص كم. سيل اولانيه كات سكشن، حد عايز منها حاجه؟ حد لسه ما يعرفش لما تقفل في الشفوي ليه ديتيل عن السراب بالذات الاستايز يا جماعه؟ بالذات ان هم بيجيبوا الجارات كلها على عيد سلايدز، تلاقي فايبرويد هو واقف، لا تلاقي داهت والاحتفاليه بتاعت اليوترس دي هي الحمر قوي. ولما تسال في الشفوي ليه ده بريبين بالمنظر ده؟ قول له معلش عشان الفايبرس تيشو. خش على اللي بعد الكات سكشن عندي كبسول. هل هو له كبسول حقيقيه ولا غير حقيقيه؟ يعني ايه سودو كبسول؟ يعني مجرد الفايبرويد اللي كبر ده ضغط على التيشوز اللي حواليا. عامل زي مين؟ بقول لك عامل زي القميص اللي انا لابسه ده. هو القميص ده بتاعي يعني طالع من لحمتي ولا ده حواليا وبس؟ يبقى ده لو كان انا عارفين مين الكبسول الحقيقي بتاعي؟ الجلد بتاعي. انما اللي بره ده ايه؟ ده مجرد جت حاجه كده انا لابسها من بره، يبقى ده اسمه ايه؟ سودو كبسول. طب وانت فرحان كده يا دكتور، مالك مبسوط كده وانت بتشرح؟ ان يعني دلوقتي حالا غمض عينك هفتح القميص وهقشر جسمي كله وهطلعهولك. ما خلاص، ما دي بقت الميزه، بقت الميزه انك سهل جدا تعمل عمليه اسمها ايه؟ مايومكتومي. انك لو فتحت الكبسوله تشيل اللي جوه عندي عن طريق حاجه اسمها اناك، ودايما افتكر جنب الحته دي واكتب جنبيها ترمس. عمليه المايومكتومي زي اللي بيقزقز ترمس بالظبط، سهل جدا انك مجرد تفتح الكبسوله وتطرقع ايه؟ حته فيبرويد دهي. ماشي، خش عندي على بعد كده كات سيكشن. كبسول، كبسول حقيقيه ولا سودو؟ مش عارف ليه دي بتحرق دمهم، ان في اخر السنه يجي يقول لك هي دي بتعمل سيستيك ديجنريشن ولا سودو؟ سودو سيستيك ديجنريشن. هنحفظها ونحطها على راسنا ايه من فوق. السيل الاخيره اللي عندي هي مين؟ كات سيكشن. كونسيستنسي، قولوا لي الثلاث صفات العاديه بتاعت الفايبرويد. انا هسهل لك شويه. نمرة واحد بينلس، نمرة اثنين موبايل، نمرة ثلاثة. وانا بعتمد على هذه الثلاث صفات في الكيسز بنت اللذينة اللي بينزلوها لي. جاي يقول لك بيلفي ابدومينال سوالنج ولا سوالنج، انا قاعد هنا هو منتظر الثلاث صفات ده. هي مش كده؟ لو مش مكتوبة تحت كلمة انلارجمنت، لا ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، اكتبها، ما تودينيش في داهية ترجع تلومني في اخر السنة. لا يا حبيبي ما اقبلش. يبقى تكتب عندي ان هي ايه ثلاث صفات بتوع هذه السوالنج، بينلس، والحاجه الثانيه عندي موبايل، والحاجه الثالثه اللي عندي ان هي ايه؟ فيرم. ليه فيرم يا دكتور؟ علشان مليانه ايه؟ مليانه فايبرس تيشو. برافو عليك. ويجي السؤال الاشهر على الاطلاق، امتى تبقى هارد؟ كلام فارغ. امتى عندي تبقى سوفت؟ بريجننت او ديجنريتد؟ اني نوع من الديجنريشن؟ هاي لاين ميكزنتسو. انت تبقى فيري فيري فيري فيري سوفت برين لايك ليو، وهنا يقول لك يقف واقفه ويقول لك انت كل ده انت بتحاول في الشفا، يقول لك طب يا ابني افرض ان عندك فايبرويد وهذه الفايبرويد خايف لا يكون اسوشيتد معها مالجنسي، غالبا هيكون اندوميتريال كانسر ولا ليو ماي ساركوما. ولا اندوميتريال كانسر يا دكتور، لان الانزس بتاعت الليو ماي ساركوما كام؟ انزس 0.56%، دي حاجه قليله جدا جدا. فساعتها يروح جاي قايل لك مشاور لك على الحته دي من الصفحه ويقول لك طب ايه هي الكرايتيريا اللي تقول لك ان الفايبرويد دي اتحولت مالجنم؟ حفظ هام للشفوي. كبرت بقى وعملت بعد ميتاستاسز وبقت فيري فلاشي وبقت فيري سوفت. كل ده كلام فارغ. علشان تعرف ان في حاجه بجد بنان ولا مالجنم لازم تاخد والبيوبسي تقول لك ان اكتر من. عشان كده السؤال ام سي كيو اللي جالكو النورمال فايبرويد العادي فيه كم ميتوديك فيجر؟ اقل من 10. لو اكتر من 10 عندي بير هاي باور باور فيلد انت تشك ان عندي ايه؟ مالك. ماشي يا دكتور. ويجي بقى في الشكل يقول لك وهي دي ابني اشهر كومبليكيشن للفايبرويد؟ قول له لا يا حضرتك ده دي اندر كومبليكيشن. يقول لك طب ما هي ايه اشهر كومبليكيشن؟ قول له ديجنريشن. طب طب طب بتهرج الكلمه العامه دي، دول سته، ايه اهم واحده من السته ديجنريت؟ هاي لاين. يقول لك طب ايه هما تاني؟ قول له سودو سيستك. وايه هما تاني؟ وفاتي وكالسيفيكيشن. وهما تاني فضل واحدة اللي مع الحمل وواحدة اللي بعد الحمل. مع الحمل دي الواحدة اكتب كيس اكيوت ابدومين ويز بريجنس. اكتب الكتاب اللي جاي اشرح لك فايبرويد ده ده ده ده ده ده ده جزمتك ده انا اجمد من الكلام ده مليون مرة. استكير استكير من كيس ديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت ابدومين بريجنس. داخل دايما معايا رد جنريك واقسمها لك ساعتها في الشابتر بتاعها واقول لك فكر في حاجه على المبيض، حاجه على الانبوبه، حاجه على الرحم، حاجه من ضمن حاجه اقول لك حاجه على الرحم. تقول لي هو معقول الرحم يعمل اكيوت ابدومن؟ ساعتها اقول لك ايه؟ رد جنريك، حاجه في البلاسنتا، حاجه في الميه، حاجه في العيل، حاجه معقوله الكلام؟ اقول لك ساعتها ايه الحكايه؟ ماشي يا دكتور. يبقى عندي حصل مع ايه؟ مع الحمل. ايه اللي حصل في الحمل؟ حصل مصيبتين كبار، ان البيبي لازم يكبر والبيبي لازم يتولد. هو ده اللي عمل لي رد جنريشن. حد فاهم حاجه؟ البيبي لازم يكبر ولازم يتولد. طب علشان يكبر محتاج ايه كتير؟ فاسكولاريتي. فالفايبرويد ده جاله ايه؟ عنيف. فاسكولاريتي عنيف. ارتريز ارتريز ارتريز ارتريز عماله تدي ايه لغايه ما متشبع بدم. بس البيبي ده لازم يتولد. طب هو ما يتولد اكتر سبب للوفاه في مصر وفي العالم بوست بارتم هيمورج. يا ربنا سبحانه وتعالى كان لازم يعمل حاجه اتقاء للبوست بارتم هيمورج. يعلم ايه فاكتورز؟ كواجوليشن فاكتور. حمل كارثه جاي لك ارتيريال بلاد سبلاي عنيف للفايبرويد مكبره وفي نفس الوقت من عالي كواجوليشن فاكتورز تحسبا لنزيف ما بعد الولاده. عشان كده احيانا طبعا كنت فاكر ان الكلام ده قاعده ها صح فايبرويد سبرينجز منتشر جدا احيانا نادره ها مش كتير يا واد. ايه اللي بيحصل؟ الهايبر كواجوليبيليتي دي لاسباب ما غير معلومه تبتدي اكتيفيت مع بعض ال 13 فاكتور يعملوا ثرومبس. وفي ناس بيقولوا بقى الكلام لو قريته في اي حته احلق له مش عارف لايبو ساكرايد توكسين طلع من الكونكشن بتاعه. طب ولو حصل يا دكتور ثرومبوزز يبقى الفايبرويد ده جاي له ارتيريال سبلاي لكن مش بيحصل منه فينس درينج. فجاه ايه اللي هيحصل فيه؟ كونجشن احتقان احتقان جامد جدا. طب والكونجشن ده يعمل فيه ايه؟ سادن انلارجمنت. الست تيجي بايه؟ اكيوت ابدومن. دكتور وجع رهيب شد على البريتونيوم. شد اي شد على البريتونيوم يعمل ايه؟ ترجيح. دكتور اكيوت ابدومن ونوزيا وايه؟ ونوزيا وفوميتنج. تيجي انت حضرتك تكشف على الست دي تفاجئ ان هي من فوق سخنه وتفاجئ ان الفايبرويد تندر. وما تيجي تسالها بالهيستوري وتاخد السايز بتاعها تقول لك ايه؟ زاد. ليه سخنه؟ علشان حضرتكم الارتيريا بلاد سبلاي داخل ومفيش عندي فينس درينج ابتدى يحصل كونجشن ابتدى يحصل ارياز اوف هيمورج ان انفاركشن. كل هذا الانفاركشن يحصل له هيموليسيس هيموليسيس هيموليسيس. هذا الهيماتين عند اللي بيتكسر من الجسم يكسر يزود الايه؟ الحراره. قلت لك زي اللي بيلعب باسكت ويجي له كادمه هيماتوم ولا بتاع سخنه وعندها نوزيا وفوميتنج وعندها حضرتك عندي اكيوت ابدومن من البين. وات از يور مانجمنت للسخونيه؟ وازاي تعوض الفوميتنج؟ محاليل. وايه علاجك عندي للبين؟ انتي بروستاجلاندين. يعني ما جتش السيره خالص ان هفتح ايه؟ بطنها. There is no surgery at all. لا يا دكتور very very vascular تعمل عندي هيمورج عنيف بشكل غير نو سيرجري. وانا يا دكتور عبد العزيز بتضايق اخر السنه اصل الاسطاب بيجي لي. قول يا ابني انت بتعلمني الكلام احنا عارفين انا كويس. قول لهم لا والله العظيم قلت لهم كده ما اعرفش الكلام ده بيجيبوه منين. يظهر بيتلخبطوا يظهر بيحولوا انا ما اعرفش. انما no surgery whatsoever on fibroid with pregnancy except ان هي عندي حضرتك الفايبرويد دي بتاعت الرد جنريشن ريزيستنت ريزيستنت ريزيستنت للعلاج. ناس بيجربوا حضرتك معهم الاول ستيرويد من باب ايه فاكرين؟ if the disease is unknown give the patient كورتيزون يلا واضرب ماشي. فجربوا معاك كورتيزون ما نفعش تروح عامل ايه؟ ويوم عموره تفتح البطن بلابوروتومي تشيل ال 16 فايبرويد تشيل المصابه بس. فده الاستثناء الاول. ايه الاستثناء الثاني في الجراحه مع الحمل الفايبرويد؟ لو الفايبرويد بيناديك وبيقول لك شلني انا سهل ان انا اتشال. مين من دول يناديك ويقول لك شلني؟ ولازم يكون له لونج بابيكل يقول لك يا اخي حط لي حته كلامب بالمنظر ده وقطع البلاد سبلاي وغرزه وخلاص. يبقى هي القاعده عندي في الحمل نو مايوميكتومي اكسبت. ايه يا دكتور؟ اكسبت عندي حضرتك لو فيلد تريتمنت اوف عندي ريجنريشن والاكسبتايا الثانيه عندي لو في عندي بيدانكليتد سبسيريس اللي هي لونج فادي وهي بتنطق بهذا الكلام. انت اثبت على رايك. ايه يا دكتور نعمل ايه فايبرويد ملحم؟ ناثينج يا دكتور. يؤجل بعد ايه؟ 10 ايام ولا 40 يوم من الولاده؟ 3 ل 6 شهور بعد الولاده على بال ما كل الكونجشن ده ايه؟ يخف. ماشي يا دكتور، اوكي. يبقى دي ريجنريشن. طب ده بعد الحمل. وبقول لك ما تتخضيش، لان انا عارف ان انت عندك فايبرويد وعامله سونار وبيطلع لك 2 فايبرويد. 1 سم في سم ونص والثاني 8 مللي في 12 مللي. اما تحملي هتفاجئ ان ده بقى 5 سم وده بقى 7 سم. طز، لانه هيحصل ايه بعد الولاده؟ اتروفي. يبقى الاتروفي بيحصل في وقتين، بعد الولاده وبعد المينوبوز. واكتب جنب السؤال ده شفوي ومشهور، امتى بوست مينوبوزال يفضل عندي ايه؟ فايبرويد. امتى بوست مينوبوزال يفضل عندي فايبرويد؟ خلاص قلنا بعد الثالث اشهر تي فايبرويد حصل عليه كالسيفيكيشن، عشان كده ثابت ما بيظهرش. او الحاجه الثالثه ان يكون واحده حصل فيها ايه للاسف نادره؟ مالجنسي 0.56% عام. ماشي يا دكتور، اوكي. طب حد فيكم من درس البي اي دي يقدر يقول لي الفايبرويدز دي بيجي لها انفكشن ازاي؟ والله العظيم يبقى معلم ويقول لي يلا. سب ميوكس فايبرويد بيجي لها انفكشن ازاي؟ من تحت الساوندنج، بس على شرط لازم الاول تبقى ايه؟ السريت. طيب السب سيريس فايبرويد بيجي لها انفكشن ازاي؟ نير باي، من اقصر حته موجوده؟ افندكس، بس لعلمك على شرط تبقى ايه؟ السريت. طب والانترستيشال فايبرويد بيجي لها انفكشن ازاي؟ بلاد. انت كده بقيت صاير هيماتوجنس من سيبتك فوكس يجي عندي. انت كده تقدر تلعب في الستات، في النساء قصدي، يعني زي ما انت ايه؟ زي ما انت عايز. تورشن، تورشن وتورشن دي لوحدها سؤال لازهر بنات، يقول لك ديسكاس كومبليكيتد اوفريان سيست. مش عارف انا حكايه ازهر بنات، اسئله غريبه. من اشهر المشاكل الكومبليكيتد اوفريان سيست او فايبرويد تورشن. اشمعنى قلت دي او دي؟ اصل هي شروط علشان يحصل تورشن، لازم يبقى عندي لونج بادكل. لونج بادكل ادي اول شرط، معلش اكتب الشروط. وتاني شرط مودريت سايز. وتالت شرط موبايل، معلش اكتب الشروط جنب كلمه تورش. لونج بادكل، مودريت سايز، موبايل. وفاكرين ساعتها ايه اللي حصل؟ فاكرين كل اللي محتاجه من حماد ان هو ايه؟ يلعب بس، مش اكتر من كده. ماما ايه الفايبرويد ده؟ حته لمسه كده بشرط. شايفين البادكل؟ شايفين القميص مخطط ازاي يا عمورة؟ شايف البلاد فيسل ماشي ازاي؟ زي الكرباج. انما لو حماده لعب عندي وعمل تاتش، او ابو حماده عن طريق الانتركورس، او الدكتور بتاع ام حماده وهو بيعمل بي في، واتحرك بس الفايبرويد ده 5 درجات شمال ولا يمين، يروح متحرك مع مين؟ الفاسكولاريتي. فبدل ما الكرباج بيضرب كده يضرب ايه؟ بورب. والورب ده يعمل في ايه؟ يلف ويدخلني في ايه؟ سايكل. كان اسمها ايه الافكت ده؟ برافو عليك، لاشنج افكت عندي اوف ذا بلاد فيسل. تتمنى يجي لك اكيوت ولا كرونيك؟ اتمناش حاجه خالص، لكن الاخف منهم هو مين؟ كرونيك. لعلمك كرونيك حلو والاكيوت وحش. ليه؟ اكيوت اكيوت قده من جنجرين، اكيوت قده من تفتح بطنها. كرونيك كرونيك يفضل يلف يلف يلف بالراحه، يبتدي يبقى السريتد عندي، التيب بتاعته تعاني ان ما فيهاش عندي بلاد سبلاي، يبتدي يلزق كقرحه على اي تيشو تاني، ياخد منها بلاد سبلاي ويتحول يبقى ايه؟ يحاول يبقى بارازيتك. صباح الفل. طب يا دكتور محمد، اهم حاجه عندي هنا هو في العلاج ان انا، طبعا الكلينيكال بيكشر احنا عارفين، اهم حاجه يا دكتور في العلاج ان انا اعرف هي حسب ايه؟ الله يخليك، جنب الايدج مكتوب ايدج وبليدنج وسايز. لا مش بليدنج بس، اكتب بليدنج اور. برافو، امال عامله نفسك نايمه؟ سحتانه يا ميه من تحت كده. واكتب جنب سايز اند نمبر. تمام، اكتب جنبها بيتر. تمام ماشي، وحسب. يلا قولي لي كيسز، كيسز هعملها لك عليها كيس. 19 سنه نال جرافدا. يعني ايه نال جرافدا؟ فيرجن، ما اتجوزتش. كان عندها حضرتك الريجلر منسز، الريجلر منسز ده هذا السن، لعلمك عادي جدا، شويه ستريس، عفوا البنت لسه بتلين. المهم راحت لدكتوره ايه؟ عملت لها الترا ساوند، اكتشفت ان عندها 2 فايبرويدز، واحد 1.5 سم والثاني 8 مللي في 12 مللي. وات ذا بيست مانجمنت؟ دونت تيل هير. اوكي، دونت تيل هير من اساسه ان عندها حاجه. يبقى أشهر طريقة لاكتشاف الفايبرويد هي إيه؟ اكسيدنتال ديسكفري باي الترا ساوند زي ما انا بحكي لك دلوقتي بالظبط. تمام، هي بتعمل لها حاجه، وهو الكلام ده كلام عادي موجود كام في المية من البشريه؟ 20%، ما بتعملش اي حاجه. تمام ماشي اوكي، خش على اللي بعديها. ان تلاقي عندي البنت بقى كبرت ودخلت كليه سنه سته، وبعدين تبعت الفايبرويد لقيتهم لسه الاثنين فايبرويد، واحد بقى 2 في 2 سنتي واحد بقى 2 في 2 سنتي، وكل مشكلتها عندي اما الدوره بتيجي بقت بتيجي بتقل منورجيا. بدل تقول يا دكتور اولى ثانيه ثالثه رابعه، فبتقعد اربع ايام كل يوم ثلاث فوط، على اليوم الخامس تشطيب، السادس مفيش حاجه. انما دلوقتي ست ايام لا وغرقانه غرقانه منورجيا. طب تعمل ايه لو لقيت الالترا ساوند بالمنظر ده؟ سنه سته مش متجوزه طبعا. مش دخلنيش في مداهات متجوزه ولا لا. يا جماعه انتوا تعطلتوا ليه؟ يلا بتفك كلمتين عشان نمشي. ميديكال تريتمنت طبعا ميديكال تريتمنت، لكن اكتب قبل الميديكال تريتمنت طلقت خليك، ولا تنسى الحديد، ربنا يبارك لك، ولا تنسى الحديد ايرن، توديني الدهيه. عمال انت تدي حياه وسايبها تبقى انيميك، ولا تنسى الحديد. وكل اللي نديها ايه في الميديكال تريتمنت؟ اعداء الايه؟ رصهم لي بس على هيئه العدو الرخيص، العدو الغلس، العدو الغالي. الرخيص بروجسترون ولا بلد من الدين. ها ماشي، بس الفكره بقى لو انت عايز بروجسترون عشان يعمل قتل في الحاجات دي لازم تدي ان اي مانر كونتينوس زي الاندوميتريوزس كونتينوس. طب ممكن اديها سي او سي؟ مفيش مشاكل، لعلمك كل السي او سي دلوقتي استروجين بريدومنت ولا بروجسترون دومنت؟ بروجسترون دومنت باذن الله، وثيرد جنريشن وحاجه حلوه باذن الله، بس ارجوك اديها ان اي مانر كونتينوس مانر، وهو ده علاجنا علشان تبقى عارف. طيب ومين العدو الغالي؟ ديكابكتيل. ديكابكتيل على طول زولاديكس الاتشر اتش انالوج حقنه تحت الجلد كل 28 يوم. تمام، طب وايه العدو الغلس؟ الراجل ده نازله ايه؟ ودايمتريوز. برافو عليك، يعني انت هتبتدي تعالجي نفسك بنفسك. طيب اطلع معايا اكتر من كده، والبنت الحمد لله اتجوزت وهي في بدايه الامتياز وبقى عندها 25 سنه، وجات لي يا دكتور بعد 6 شهور وبعمل لها سونار لقيت ايه؟ لقيت فايبرويد. رحت عملت لها حضرتك هيستروسكوب لقيت ان الفايبرويد ده سب ميوكس، وبعدين ما لقيتش لا في انترستيشال ولا في سبسيرس، وبتقول لي يا دكتور انا دلوقتي متجوزه بقالي 6 شهور وما بخلفش وعندها سب ميوكس فايبرويد سنتي في نص سنتي، اعمل ايه؟ ولا حاجه، واديها فرصه كمان 6 شهور علشان اعالج الانفيرتيليتي بعد ايه؟ بعد سنه. ماشي خلاص حته هبله. جات لي بعد سنه يا سيدي وجات لي بالمنظر ده، هعمل ايه؟ هشيله. هتشيله ازاي يا دكتور؟ هتشيل هذا الفايبرويد الصغير ده بعمليه اسمها ايه؟ مايوميكتومي ولا هيستريكتومي؟ بوليبيكتومي. فهي تقول لك يا دكتور معقوله هذا البوليب اللي موجود في الاندوميتريال كافيتي هو اللي مأخر عندي الخلفه؟ شفت ان الدنيا عامله ازاي؟ يبقى لا مش استني قبل مش شرط قبل ما ادري واعمل اي حاجه لازم الاول اخد من الزوج. ما هو ينفع تاخد منه حاجه ثانيه؟ وهي الست عملها ايه؟ الاوفيوليشن هرمونال باترن، واعمل ايه على الانابيب؟ اشعه بالصبغه، اطمن ان كل حاجه. ولو لقيت مفيش غالبا يا ماما الفايبرويد ده هو اللي عامل انفلت. تقول لي ازاي يا دكتور؟ ده صغير قوي، معقوله ده مش مأثر حتى على فتحات الانابيب، ده مش موجود على السيرفكس ومانع السبرمات تطلع، ومش معقوله هو ده اللي مانع الامبلانتيشن لان الاندوميتريال كافت كبيره يعني يجي هنا وعايز يتخوزق يعني ويخش يعني ايه؟ لا يا ماما في عندي مشكله، ده يتخوزق يعني هو في عندي مشكله ثانيه ان هو مش بيأثر على الميكانيكا، يأثر على ايه؟ فسيولوجي. الفايبرويد ده بيبقى اسوشيتد معاه، انا قريت ان الانفيرتيليتي يا فانكشنال يا اناتوميكال، قريت اياك تنطق بهذه اللغه في الشفرة، بحذر اهو دي تقسيمت انا. اياك تروح تقول في اخر السنه سبت يقول له اي بي سي دي اي 3 بي، طبعا ده مفهوم. اياك تقول له لما يقول لك هي جايه ما بتخلفش ليه؟ تقول له يا دكتور استنى صلي بينا على النبي، شمر كده، اقعد كده على الطبليه، يلا انا وانت قصاد بعض، يا فانكشنال يا ايه؟ يا اناتوميكال، زيد النبي كمان صلاه، لا يا حبيبي ما تقسمش يا اخوي، خش فيه شمال. قول لي يا دكتور بيبقى اسوشيتد هرمونال امبالانس، وممكن لو فايبرويد كبير يبقى قافل التيوب، ممكن يبقى فايبرويد انكروتشنج على الاندوميتريال كافيتي فعامل تعارض مع الامبلانتيشن، فايبرويد وما تقولش فايبرويد في السيرفكس يمنع السبرم اساسا، لان دي ان لوجيك اساسا ان كلمه زي كده تقال. ماشي، ف فيقول لي يا دكتور عملت كل انفستيجيشن وما طلعش عندي حاجه خالص. ولا هو الفايبرويد ابن اللذينة ده ساعتها عمل لها عمليه بسيطه كده اسمها ايه؟ لا بوليبيكتوميا دي ان سي. وجدع موت اللي يقول لي ليه لازم دي ان سي؟ بيبقى اسوشيتد معاها هايبربلاستيك اندوميتريوم. بدخل الاله بتاعت اللي اسمها بولسيلا مسنون كده اكاتش عندي هذا الفايبرويد وافضل ايه؟ الف ابرم ابرم ابرم. طب وانت ما بتبرم يا دكتور بتبرم ايه؟ الباديكل بتلف البلاد سبلاي عمال تبرمه تبرمه تبرمه هتلاقي طلعت في ايدك وياك تشد. يبقى بيجي دكتور نسا باذن الله شاطر اياك تشد اوف ذا ابرم هتلاقي طلعت في ايدك. واي اندوميتريوم لازم يتبعت مين؟ هيستوباثولوجي. لان افرض التقرير الهيستوباثولوجي طلع لك وقال لك ان عندها سمبل هايبربليزيا وزود اتيبيا وده بيحصل مش هايبربليزيا ساعتها تعمل ايه؟ ساعتها الصفحه اللي فاتت تعمل ايه؟ لا احتمال الكانسر اندوميتر كام في الميه؟ مجرد هعمل لك ايه؟ فول اب كل ست شهور بمين؟ ترانسفجن التراساوند. وديها وديها اني عليك سمبل هايبربليزيا لا مش عايز يتكرر تاني اوبوز هايبر استروجينيميا. اديها بروجسترون ولا اديها كلوميت؟ هي جايه تشتكي من ايه؟ بس كده عرفت الصياعه في الدنيا عامله ازاي؟ ماشي لقيت شفت شفت الصياعه مركزين معاها هي جايه تشتكي من ايه؟ هي نفس البنت اللي انا بتكلم عليها عندها الفيرتيليتي هتاخد كلوميت. اه لو معاها عين هتاخد بروجسترون. يبقى لازم معلش لازم معلش كده يعني. ماشي خش على اللي بعديها شيل الفايبرويد بس مايونيكتومي شيله بالعده كلها ستريكتومي. تعال قلها بسرعه اقول لك احفظ الانديكيشن بتاع الهستريكتومي عشان يتبقى لي المايونيكتومي قول الكلمتين بتوعها وتخلص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انديكيشن اوف هستريكتومي حفظ شفوي 2 2 2 2 اول 2 كومبليتد هير ايه كومبليتد هير ايه ايج اوف باريتي. قشطه خش على اللي بعديها اكبر 2 فايبرويدز عندي رخمين حاجات مخصوص سيرفايكال فايبرويد برود ليجامنت فايبرويد. هتفكر ليه؟ هتفكر ليه البرود ليجامنت فايبرويد السيرفايكال فايبرويد؟ عشان دول عشان اليوتراين ارتريز ولاد اللذينه دول برود ليجامنت فايبرويد هنا جنبيه. انت لو حاولت تشيل المايوما دي ساعات وانت بتشد ده يحصل له سليبج. انت عارف لو في ارتري اتقطع وحصل له ريكويل عارف يعني ايه؟ حد عارف يعني ايه ريكويل؟ خد فيه غرزه بقى يبقى قابلني bleeding up to death. عارف ساعتها هتعمل ايه؟ هتروح حاطط كلامبين هنا تك تك تك تشيل يوترس كله هتقفل المنابع. فدي كارثه. لان وضع عندي السيرفايكال فايبرويد والبرود ليجمنت فايبرويد قريب قوي من اليوتراين ارت هتقول ايه؟ واحد بدل ما يسليب مني ما اعمل ايه من الاول؟ اسكيور ماي سيلف واعمل ايه؟ ليجيشن لليوتراين ارت. طب انت لو عملت ليجيشن ترانا دي از ذا فيرست ستيب ان ستريكت. احنا بنستسهل برود ليجمنت فايبرويد سيرفايكال فايبرويد عندي بنروح عندين ايه من الاول؟ هيستري. واكتب جنبيها ما معناه يعني ان هو ايه؟ مش شرط. يعني لو واحد عايز يشيل سيرفايكال فايبرويد بس لو واحد عايز يشيل برود ليجمنت فايبرويد بس مش شرط يبقى ده مش شرط انك تعمل هيستري. ماشي يبقى اكتب جنب فايبرويد سيرفايكال مش شرط هيستري. خش على بعديها مالجنسي وهتكتب على مين صح وهتكتب على مين غلط؟ الديميتريال كارسينوما صح وليوما يساركوما نادرة. برافو عليك. طبعا الاثنين من الستريك. خش على اللي بعديها مشاكل معينه في المايوميكتومي. مايوميكتومي وحصل نزيف مايوميكتومي وي ريكارد مايوميكتومي هتسيب يوزلس. مايوميكتومي وحصل نزيف دي مشهوره قوي عشان كده يا جماعه اكتب جنب مايوميكتومي سهم بليدنج اكتب لازم ايه؟ لازم كونسنت. برافو عليك. يبقى اللي داخله تعمل مايوميكتومي لازم ايه؟ لازم تمضي حتى لو بنت بنوت عندها 32 سنه وداخله تعمل مايوميكتومي لازم تمضي كونسنت على ايه؟ على هيستري. الله اعلم. ليه يا دكتور؟ لان المايوميكتومي عمليه از فيري فيري فيري فاسكولار عشان كده لازم اما تعملها يبقى ليك انديكيشن. طب وحد عارف ايه الانديكيشن ان انا اشيل ده؟ حد عارف الانديكيشن اشيل ده؟ هي المايوميكتومي دي العملية اللي بتتعمل فوق 45 سنة ولا تحت؟ طبعا ما تقولوا لي ايه مشاكل الستات من سن 20 ل 45 سنة؟ لا اله الا الله. لو متجوزة ولو آنسة بس واحدة بتشتكي بجد عندها سيمتوم بجد دكتور انا مش عارف اخلف دكتور انا عندي نزيف رهيب ساعتها دي هاجي وهشيل الايه؟ مايوم. واحفظهم كده 3 3 3 يلا 3 عندي بري اوبرتيف ثلاثة عندي حضرتك بنعمل حركات علشان اقلل البليدنج والفاسكولاريتي، وثلاثة عندي في الانسيجن بتاعك. يلا اختبار للنفس. هو انت اول مرة تسمع الكلام ده؟ يلا علشان اقول الكلام الاهم من ده برصهم لي بسرعة. ثلاثة عندي قبل ما اخش العملية. نمرة واحد، اياك تخش العملية الا لما الهيموجلوبين بتاعها يبقى عالي، لانك متوقع ان هي هتنزف. اياك تخش في اي يوم لازم يبقى ده احسن توقيت بوست. يا جماعة كل جراحات النساء بوست منسترول ما عدا عمليتين، بريمنسترول ديميترال بايوبسي، برافو عليك يا دينا، اللي هي كانت بتتعمل لعينين الانفرتيليتي، بيب اوفن بيك اب، تعمل بالالتر سامبلر لان بتتعمل يوم الايه؟ يوم ال 14. مفيش مشاكل. كل عمليات النساء بوست منسترول ما عدا عمليتين، اوفن بيك اب عندي في الانفرتيليتي والبري منسترول اندوميتريال ايه؟ بايوبسي. تمام. وخش على الحاجه الثالثه اللي بعديها واكتب عليها كلام. ايه اللي عليها كلام؟ خلاص كتبته بيب بري منسترول اندوميتريال بايوبسي، والحاجه الثانيه اوفن بيك اب. ايه اللي عليها كلام يا دكتور؟ عليها كلام ان ندي للفايبرويد او الاندوميتريوزز او اي ماس هايبر استروجينيك قبل ما تشيلها تدي فيها بري بري سيرجيكال سبريشن ثيرابي، بروجستيرون او LHRH. اكتب جنبيها عليها كلام مش شرط. بيقولوا بتصغر، بس عم نجيب الكلام ده موجه ليك انت بس. LHRH انالوج بتصغر حجم الفايبرويد 50% في خلال 3 ل 6 شهور، بس لما نشيلها بتبقى مأساة واضحة. كبسول بتديجنريت مع الفايبرويد، يبقى امبوسيبل تو انكليت الفايبرويد. فاحنا ما بنحبش ندي الكلام ده، امبوسيبل تو انكليت الفايبرويد، بتبقى مايونكتومي صعبه، ديجنريشن عنيف في الكبسول، كله بيديجنريت وكله بيأتروفاي، ما بتعرفش تلاقي فين الفايبرويد الحلو ده اللي انا عايز اشيله. فعشان كده بقول لك ايه؟ عليها كلام. خلاص انا عرفت. كل ما احب الناس تكتب اقول عبد المجيد. طيب عبد المجيد الكلام ده ليك انت بس. يبقى ازاي قبل بس؟ يبقى ثلاثة بري اوبرن، ها، ارفع نسبة الهيموجلوبين، اشتغل بري بوست منسترول، ها، والحاجة الثالثة ممكن ادي سبريشن ثيرابي قبليها شوية اعباء الاستروجين، بس بقول اكتب عليها كلام بين قوسين it makes removal difficult، it makes inoculation difficult، it makes inoculation difficult. يلا يلا يا هميس قولي السؤال اللي انا عايز اساله لك علشان تجاوبيه. عايز اقلل الفاسكولاريتي، ها، ايه عند البلاد سبلاي بتاع اليوترس؟ اتنين. مين اللي جاي ده من فوق؟ اوفيريان. مين اللي جاي ده من تحت؟ يوتراين. قول لي احط كلامبس على انهي ليجمنتس؟ اوفيريان فانديبل بيلفيك ليجمنت، يوتراين على الماكن رود ليجمنت. برافو عليك. انت لو حطيت كلامب يبقى بتقطع، احنا ما بنحطش كلامب. عشان كده تلاقي مكتوب في الورق ان الاوفيريان ارتري ده بتحط رينج، عارفين الرينج؟ حنين. كنت دايما بحطه هنا وبيعورنيش، ده رينج كده حنين، وشاشه من خلال شاشه كمان عشان ما يعورش. طب يا دكتور واليوتراين ارتري بتيجي تعمل ايه؟ بنيجي نخنقهم هنا اهو، يعني نخنقهم بقسطره، قسطره بول، بوليس كاستر، ارخص حاجه، يا اما الارخص منه فاكرين؟ العماله الرخيصه، امتياز، اسيستنت هاند، او آلة ملعونة، آلة ملعونة هنشوفها، اسمها ايه هذه الآلة الملعونة؟ بوني مايوميكتومي كلامب. ايه يا دكتور بوني مايوميكتومي كلامب؟ الآلة الوحيدة اللي في المتحف اللي ليها كام عين؟ اكتب جنبيها أربع عيون. أربع عيون. يبقى يا دكتور بتيجي على يوتراين أرتري، يا يعني قسطرة، يا يعني أسيستنت هاند، يا بوني مايوميكتومي كلامب. بتيجي على الأوفيريان أرتري، على الانفانديبل بيلفيك رنجات، وممكن تحقن ماده اسمها بازوبرس. حد فاكر البازوبرس دي سهله ولا بايخه؟ تموت بازوبرس، مايكار انفاركشن تموت. اقلب الصفحه واكتب الكلمه اللي عايز اقولها لك علشان نتكل على الله. نمره واحد كومبليكيشن اوف مايوميكتومي، نمره اثنين بوني. عمل ايه؟ طب اقول لك حاجه، اكيد لما بتكلم افتكرت وعمل ايه؟ اكيد؟ لا والله. ايوه ما تجيبوليش احباط يا جماعه. طب استنى يا بالله عليك قول يا اخي الاسلام، طب بس قول لي بجد بوني عمل ايه؟ عشان الناس دي عمل اربع حاجات. عمل بوني مومنتوم كلام وبوني سكرو تخش كده سكرو وبوني هوت اوبريشن عمليه بون المزعبطه لو انا اليوترس كده وده قدام والفايبرويد ورا يخش كده من خلال الزعبوط بتاع اليوترس لورا طيب سيف سيف سيف الاسلام رد بقى عليا بقى ورابع حاجه ايه اسمه بوني اليفيشن تيست بين قوسين في الاستريس انكونتنس بوني اليفيشن تيست في الاستريس انكونتنس طيب السؤال اللي بعديه وده الاشهر على الاطلاق وانا دايما بقلق لما يكونش مكتوب complication of myomectomy severe hemorrhage طب كمل يا ماجد severe adhesions لا فاضل واحدة weak scar سهل rupture next pregnancy عشان كده يسألك في الشفوي بدايته من هنا يا ابن الميومكتوم عملية بسيطة ولا لا ولا لا عملية سخيفة ولا هي مشاكل فروح جايبك بقى hemorrhage ازاي تقلله فتقول له الرصة دي adhesions ازاي تقللها ازاي تقلل adhesion بس عليكم ventral suspension للround ligament علشان يبقى اكتب جنب ازاي قلل adhesion ventral suspension ده حاجة تاني حاجة ازاي قلل adhesion ventral suspension ده حاجة الحاجة التانية good لا ده كلام جراحة بقى قال لكم good hemostasis ده كلام جراحة بقى اقصى عليكم اي عملية جوه البطن يا جدعان فين روح ياسر وروح مطري لحد يحضرها لي دلوقتي ماشي ماشي جود جود هيموستيزس جود هيموستيزس برافو عليك خش على اللي بعديها خش على بعديها ايه اللي بعديها قلنا رابشر يوترس فين في النكست بريمس تمام السؤال اخي ايه الاحد بديل ده معلش شافوا هام انا قلت ولا ما قلتوش ايه بديل المايومكتومي طب اكتبهم بس وبص حاجة اسمها endoscopic myolysis والحاجة اسمها الثانية bilateral uterine artery embolization شفوي شفو الله يخليك endoscopic myolysis يتخش باللابارسكوب يتخش بالهيستروسكوب وتفضل تسخن تسخن الفايبرويد لغاية ما يسيح myolysis يعني يسيح بالكترو كوتري او بكرايو كوتري او بليزر كوتري ما هي دي انواع الكوتري تمام؟ اي حاجة من دول ماشي؟ الحاجة الثانية bilateral uterine artery embolization by foam gel والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا روح ولا بريك واندوميتريوزز بقى وحركات بقى اندوميتريوزز بقى وادينوميوزز ونسحب في سي اي ام وكذا انا لو قعدت 8 ونص خلصت الاسبوع على فكرة ولا تنزل الثلاث ولا تنزل الخميس والله فكرة من فكرة احنا نروح نتغدى ونيجي والله العظيم لا اعملها طب والله العظيم انا هتغدى وهرجع تاني الساعة 5 يلا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.